Claro. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت، الرابع أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف. وقد أخذنا في الدرس السابق المقصد الأول، القسم الأول منه، وهو معرفة أسباب النزول. واليوم بإذن الله سنأخذ القسم الثاني، معرفة المكي والمدني، وسندخل بإذن الله في القسم الثالث، وهو معرفة الأحرف والقراءات. ولكن بقي علينا إكمال القاعدة الأخيرة من مسألة أسباب النزول، وهي القاعدة السادسة، نعود إليها. قال رحمه الله تعالى: قاعدة، إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. وذكرنا أيها الأحبة أن هذه القاعدة هي تلخيص للقواعد التي قبلها. فكيف نتعامل مع الروايات إذا تعددت الروايات؟ فكيف نعمل الآن؟ حصل هذا التعدد ووجد بعض التعارض في هذه الروايات. أولا ننظر إلى الصحة، فيعمل بالصحيح ويترك الضعيف. فإذا كانت الروايتان صحيحتين فينظر للصريح منها، فيقدم الصريح ويترك غير الصريح. فإذا كانتا صريحتين، الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح، المشكلة عندك ايش اخوائل؟ طيب، فإذا كانتا صريحتين فإنه ينظر هل الروايتان متقاربتا الزمان، فيحمل على الجميع. يعني نقول أن السبب نزل لأجل الروايتين، فإن كان الزمان متباعدا فإما أن يقال أن تكرار النزول إن كان يمكن ذلك، أو أننا نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. هذه خلاصة القاعدة. قال الشيخ حفظه الله: توضيح القاعدة، هذه القاعدة من أنفع ما يكون للناظر في كتب التفسير، فكثيرا ما يذكر المفسرون أسبابا عدة لنزول الآية، وفي هذه الحالة ينبغي النظر إلى تلك الروايات حسب هذا أو حسب هذا التدرج، وهو أن ينظر في الصحة والثبوت. هذا أولا، أن ينظر في الصحة والثبوت فيقتصر على الصحيح ويطرح ما عداه. ثانيا، بعد استخراج الصحيح ينظر إلى العبارة الواردة، فإن وجدناها غير صريحة في جميع الروايات، نحو نزلت هذه الآية في كذا، فهذا كله من قبيل التفسير، ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزولها. أما إن كان بعض العبارات من قبيل الصريح والآخر من غير الصريح، ففي هذه الحالة يقتصر على الصريح دون غيره، فيكون الصريح هو سبب النزول، وأما غيره فمن قبيل التفسير. ثالثا، إذا كانت الروايات الصحيحة الصريحة متعددة بحيث إنها تخبر عن وقائع مختلفة، فهنا ننظر في زمان حدوث تلك الوقائع، فإن كانت متقاربة الحدوث حكمنا بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعا. أما إن كان الزمان متباعدا ففي هذه الحالة يلجأ إلى القول بتكرار النزول، وبعض العلماء يذهب إلى الترجيح كأن يكون أحد الرواة حاضرا القصة أو مباشرا لها أو غير ذلك من طرق الترجيح الكثيرة، والأول أولى والله أعلم. وبهذا التقرير ينحل عن المشتغل بالتفسير كثير من الإشكالات المتعلقة بتعدد روايات النزول. أظن الكلام واضح، لكن نعيد، يعني هذه القاعدة جمعت القواعد التي قبلها كلها. فهذه القاعدة كيف تتعامل مع الروايات المتعددة في سبب النزول، فهذه خلاصتها. أولا، تنظر إلى الصحة، فإذا كان هناك صحيح وضعيف فيقدم الصحيح. طيب، إذا كان صحيحين ننتقل إلى المرحلة الثانية، ننظر ما هو الصريح وما هو غير الصريح، فيقدم الصريح ويجعل غير الصريح من قبيل التفسير لا من قبيل سبب النزول. ننتقل، فإذا كان الثالثة أن كلاهما صريحان أو أن كليهما صريحان، فننتقل إلى المرحلة الثالثة وننظر هل كان أو كانتا الروايتان في وقت متقارب، فيحمل على أن سبب النزول نزل على الحادثتين. أما إذا كان الزمن متباعدا فيحمل، فننتقل إلى المرحلة الرابعة، إما أن نقول بتكرار النزول أو نرجح إحدى الروايتين على الأخرى بالقرائن. طيب، الأخت نادية تسأل ما معنى الصريح؟ معنى الصريح أي أنه صريح في أن هذا هو سبب النزول، يعني يقول الصحابي حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذا يعتبر صريح في سبب النزول. أما غير الصريح أن يذكر الحادثة ويقول وفيها نزلت مثلا، فيكون على سبيل التفسير، فيحتمل التفسير ويحتمل أن يكون سبب نزول. طيب، الآن الشيخ حفظه الله سيطبق لنا بعض الأمثلة على هذا. طيب، قال الشيخ حمدان: صريح خالص مما يشوبه، ماء صريح واضح جلي، أي هو الواضح، يعني معنى الصريح أن يكون سببا واضحا. قال التطبيق: أولا، مثال ما كان فيه بعض الروايات ثابتا والآخر لم يصح، والكل صريح. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب، ما هو سبب نزول هذه السورة، سورة الضحى؟ ذكر الشيخ الآن بعض الأسباب. قال: أخرج الشيخان من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال الشيخ: فهذه رواية صحيحة لأنها في الصحيحين كما لا يخفى، والعبارة فيها صريحة: فأنزل الله. إذن هذه الآن رواية صحيحة عبارة صريحة. طيب قال الشيخ: وقد وردت بعض الروايات في سبب نزولها لكنها لم تصح مع أنها صريحة في العبارة. قال الحافظ رحمه الله: ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب أو جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك. قال الشيخ: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب، هذا الحافظ ابن حجر، بكون الكلب تحت سريره مشهورة، لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب، بل شاذ مردود بما في الصحيح والله أعلم. الآن لاحظوا يا أحبة ما هو سبب النزول في هذه السورة. ورد عندنا حديث في الصحيحين وصريح في ذلك، وورد عندنا حديث في الطبراني لكن إسناده ضعيف، فأيهما نقدم في معنى سبب النزول؟ نقدم الذي في الصحيحين. أحسنتم. لا شخوة، كلاهما صريحان. نحن لم ننتقل الآن من إلى الصريح، نحن الآن نتكلم عن قضية الثبوت، فنقدم الصحيح. وما هو الصحيح في هاتين الروايتين؟ الوارد في الصحيحين. أحسنتم. طيب ذكر الشيخ أيضا سببا ثالثا، قال: وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقالوا ودعه أو ودعه ربه وقله، وكلاهما بمعنى تركه، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير أنه قال: فتر الوحي حتى، نعم طيب الصوت واضح، طيب الآن عاد الصوت يا أخوان. طيب قال: ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير أنه قال: فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني، فجاء جبريل بسورة والضحى. وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى قال: عن معتمر بن سليمان عن أبي أنه قال: وفتر الوحي، فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاه فأنزل الله والضحى وألم نشرح بكمالهما. وكل هذه الروايات لا تثبت، والحق أن الفترة المذكورة في سبب النزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثا، فاختلطتا على بعض الرواة انتهى. وعليه يكون سبب نزول الآية هو ما ثبت في الصحيح دون غيره من الروايات. إذن الآن الشيخ مثل لنا إذا تعارضت روايتان في سبب النزول فكانت إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة فإننا نقدم الصحيح انتهى. لكن هنا ذكر الشيخ مسألة، وهي مسألة الفترة، فترة الوحي. قضية فترة الوحي يعني أنه لم ينزل فتور الوحي، لم ينزل الوحي، وهذا قد حصل في أكثر من موضع. الموضع الأول هو هذا الذي كان سبب نزول والضحى والليل إذا سجى، ما ورد أن المرأة قالت: ما أظن إلا صاحبك قد قلاك، ومعنى أنه لم ينزل الوحي في يومين أو ثلاثة. والمسألة الثانية هي فتور الوحي بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وغيره أنه قال ثم فتر الوحي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق فتر الوحي، يعني لم ينزل عليه فترة. كم هذه الفترة؟ حصل فيها خلاف كثير، أوصلها بعضهم إلى 3 سنوات، وبعضهم قال 2 سنين، وبعضهم قال 1 سنة، وبعضهم قال 6 أشهر، وبعضهم قال 2 أسبوع. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني رجح أن يكون أياما معدودة، قال لا تتعدى 2 أسبوع، هذه فترة الوحي. ثم بعد ذلك قال جابر ثم حمي الوحي وتتابع، فصار الوحي ينزل عليه يعني مرة بعد مرة. طيب، ذكر الآن الشيخ مثالا آخر، مثال ما صحت فيه الروايات بعض الروايات دون بعض، والصحيح منه الصريح ومنه غيره. يعني الآن نحن صحت الروايات، لكن هناك صحيح صريح وهناك غير صريح، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقدم الصريح. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقد تعددت الروايات في سبب نزولها، وإليك ما ورد في ذلك. أولا، أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أنها من قبيل الصريح في أسباب النزول. طيب، قد يناقش الشيخ في هذا أنه من الصريح، لأنه عندما قال فأنزل الله في قوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه ذكرها ابن عباس وقال ولم يكن صريحا فيه وقال وأنزل. واضح هذا يا أحبابي؟ قد يناقش كلام الشيخ هنا. قال ثانيا، أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الحديث صحيح ثابت وصريح في الدلالة على سبب النزول، هذا صريح وصحيح واضح. ثالثا، أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جائع من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية. طيب، قبل ما نقلب الصفحة السؤال، هل هذا الآن ثابت، لكنه هل هو صريح أو غير صريح في سبب النزول؟ الشيخ مصطفى يقول صريح، وأيضا الأخت نادية. الشيخ عبد الحكيم يقول غير صريح، والشيخ إبراهيم يقول غير صريح، والأخت عفراء أخذت العصا من الوسط قالت الاثنان. طيب، الصحيح أنه غير صريح، غير صريح، لأن ابن عمر الآن رضي الله عنهما وارضاهما استدلت بالآية، فيكون هذا من قبيل التفسير لا من قبيل التصريح، لأنه قال يصلي على رحلته تطوعا ثم قرأ ولله المشرق والمغرب، فيكون ليس صريحا في سبب النزول وإنما هو من قبيل التفسير. طيب الشيخ وائل كأنه سأل هنا سؤال، قال إذن يا شيخ الوحي لم يكن ينقطع أكثر من ليلتين أو ثلاثة، أليس كذلك؟ هذا الأصل، هذا الأصل. نعم يا شيخ وائل، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تأخر عليه جبريل استراب، ولذلك الأصل أنه ما يتأخر. وحادثة الإفك عندما قال ولم ينزل عليه الوحي شهرا، أكثر أهل العلم قالوا ليس معناه انقطاع الوحي، وإنما معناه ولم ينزل عليه الوحي في هذه القضية، قضية حادثة الإفك، شهرا كاملا، أما الوحي فإنه لم ينقطع عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ حفظه الله وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، فهذا صحيح لكنه غير صريح. قال رابعا أخرج ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. وقال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا مع كونه صريحا في الدلالة على سبب النزول إلا أنه ضعيف لإرساله، يعني هذا الآن خلاص ننتهي منه من البداية لأنه ضعيف، خلاص نأخذ بالصحيح. قال خامسا أخرج ابن جرير عن مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله، وهذا كالذي قبله، يعني أنه صريح لكنه غير صحيح ضعيف. فقال الشيخ فهذه خمسة أسباب، الأول منها صحيح وصريح، والثاني كذلك، والثالث صحيح لكنه غير صريح، والرابع والخامس صريحان لكن غير صحيحين. وبمقتضى القاعدة يبقى عندنا من هذه الخمسة اثنان هما الأول والثاني، فإن كان وقوع الحادثتين متقاربا كانت الآية نازلة عقيبهما، أما إذا كان الوقوع متباعدا فيقال بتكرار النزول والله أعلم. والصحيح يا أحبة أن الصحيح الصريح في هذه الخمسة أسباب هو الثاني، وهو أثر ابن عمر، أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا في ليلة مظلمة وصلوا كل إلى جهته فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولماذا استبعدنا الأثر الأول أثر ابن عباس؟ لأنه ليس صريحا في سبب النزول. نرجع ونقرأه مرة أخرى. قال أخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فكان يدعو وينظر إلى السماء ثم قال فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، ثم قال وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الآن في قوله وقال، كلمة قال هل هي صريحة في سبب النزول؟ أي ليست صريحة، لأنه عندما قال قال هذا يدل على التفسير، وإذن الواضح في هذا أن السبب الثاني هو الصحيح الصريح، فعليه يحمل سبب النزول، أو عليها الآية تحمل أن هذا سبب نزولها، والبقية مما صح يكون من قبيل التفسير لأنه غير صريح في سبب النزول. أظن هذا الآن المعنى واضح عندكم، واضح يا أحبة؟ نلخص القاعدة، عندنا صحيح وضعيف نقدم الصحيح، عندنا صحيح صحيحان أحدهما صريح والآخر غير صريح فنقدم الصريح، عندنا صحيحان صريحان ف فننظر الزمن، فإن كان متقاربين حمل على الجميع، أي أن السبب للاثنين، وإن كان متباعدين فإما أن نقول بتكرار النزول أو نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم. طيب جزاكم الله خيرا، ننتقل الآن. قال ثالثا: مثال ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول. قال مثال مضى مثاله قريبا في الكلام على نزول قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وتكلمنا في الدرس الماضي عن هذه المسألة في قصة عويمر العجلاني وقصة هلال بن أمية رضي الله عنهما، وقلت لكم الشيخ ما زال على هذا أنهما متقاربا الوقوع فبسببهما نزلت الآية، ولكن الإمام الدارقطني علل رواية هلال بن أمية ورجح عليها رواية عويمر العجلاني، وإن كان كلاهما في الصحيح. نعم، فهذا مما يختلف فيه. وكما قلت لكم الشيخ قد بين أن المثال لا يوهن القاعدة، أنا قد أعترض معك في المثال لكن القاعدة أنا وأنت متفقان عليها، فلا يضيرك أني رجحت هذا المثال أو ما رجحته، أهم شيء أن القاعدة صحيحة وأنا وأنت متفقان عليها. قال ثالث رابعا: مثال ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تباعد النزول. قال مضت أمثلته عند الكلام على ما تكرر نزوله كما في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. وهذا واضح يا أحبة أن الزمن متباعدا. لاحظوا أولا الروايتان صحيحتان، أن قريشا سألوا اليهود ماذا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه عن الروح، فهذا يدل على أنه في مكة، وحديث ابن مسعود وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على مدراس اليهود فسألوه عن الروح، وهذا يدل أنها في المدينة، إذن الزمن متباعد. الروايتان صحيحتان، الروايتان صريحتان، الروايتان متباعدتا الزمن، فماذا نفعل؟ إما أن نقول على تكرر النزول أو نرجح إحداهما على الأخرى، لكن تكرر النزول أولى من الترجيح، لأن تكرر النزول فيه إعمال للدليلين، أما الترجيح ففيه إهمال لأحد الدليلين وإعمال أحدهما. قال خامسا: مثال الترجيح عند القائل به في هذه المسألة. الآن الشيخ يريد أن يقول أن بعض أهل العلم كان لا يقول بالترجيح وإنما يتوقف، إذا لم يعرف يتوقف ولا يرجح أحد الدليلين على الآخر، وهذا من ورع بعض العلماء، لأنه يقول كيف أجرؤ أن أهمل أحد الدليلين وليس عندي قرينة واضحة. لكن بعض أهل العلم يتعاملون مع هذه الروايات بالقرائن التي ترجح إحداهما على الأخرى. قال: يمكن أن نمثل لذلك ببعض ما سبق كالمذكور في سبب نزول آية الروح، فإن ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي أحد الحديثين في سبب نزولها كان حاضرا القصة، فترجح روايته بناء على ذلك، وكترجيح ما رواه البخاري في بعض الأمثلة السابقة على غيره. وقد ذكرنا من قبل أن القول بتكرار النزول أولى من القول بالترجيح، والله أعلم. نعم. قال الطبري دائما يعمل بالترجيح. نعم، هذه من القواعد كما قال المستمرة عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى، أنه يرجح عادة بالقرائن إحدى الروايات على الأخرى. نعم. طيب، بهذا أيها الأحبة نكون انتهينا من القسم الأول في المقصد الأول، وهو سبب النزول. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى القسم الثاني. قالت الأخت نادية: ما معنى تكرار النزول؟ معناه أن الآية تنزل مرتين أو أكثر، يعني نزلت مثلا في مكة ثم نزلت مرة أخرى في المدينة. وقد يشكل هذا على البعض، هل القرآن يتكرر؟ ما في أي إشكال. وأوضح دليل على تكرار النزول الأحرف السبعة، فإنها نزلت في مكة حرفا واحدا ثم أنزلت السبعة أحرف في المدينة تتمة، فهذا يدل على أن الآية تكرر نزولها. والأمر الآخر أن من فوائد تكرار النزول تثبيت الآيات التي لم تنسخ، هذا من الفوائد، لأن القرآن كان ينزل منه وينسخ منه، فعندما يتكرر نزول هذه الآية مرة بعد مرة يدل على تثبيت هذه الآية وأنها من الآيات التي لم تنسخ تلاوتها، فهذا من فوائد تكرار النزول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جبريل يعارضه القرآن كل عام، من أعظم أسباب هذه المعارضة والمراجعة هو تثبيت ما بقي في القرآن وأن ما نسخ منه لا يقرأ بعد ذلك. ولذلك عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرة مرتين، وكان زيد بن ثابت ممن حضر هذه العرضة، ولذلك اعتمد زيد بن ثابت في هذا لأنه قد علم ما نسخ مما لم ينسخ. وهذا أيضا من ضمن الأسباب التي لم تجعل عثمان رضي الله عنه يختار عبد الله بن مسعود، مع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أعلم أصحاب رسول الله بأسباب النزول وبالآيات، لكن السبب الذي قدم عليه زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة، فلذلك عرف ما نسخ مما لم ينسخ. وأما ابن مسعود فلم يحضر هذه العرضة، فكان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في بعض الآيات على العرضات السابقة التي نسخ بعضها، مثل قوله تعالى في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، نحن نقرأ وما خلق الذكر والأنثى، هذا في العرضة الأخيرة. أما في العرضات السابقة كانت تقرأ هكذا: والذكر والأنثى. ولذلك جاء حديث أبي الدرداء أنه أرسل إلى عبد الله بن مسعود قال: كيف يقرأ صاحبكم؟ أو جاء أحد عبد الله أصحاب عبد الله إلى أبي الدرداء فقال: كيف يقرأ صاحبكم؟ فقال: والذكر والأنثى. قال: إن هؤلاء قد شككوني، فوالله لقد كنت أقرأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقرأ عبد الله بن مسعود والذكر والأنثى. ولذلك هذا واضح يا أحبة في سبب تقديم زيد بن ثابت رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود. وعبد الله يعني كما يقال غضب، كيف أنا أعلم الناس بالقرآن ولا أكون ممن يكتب المصحف رضي الله عنه. طب قال: مثال التيمم بعد آية الوضوء. لا، هذا أخت عفراء، لا، ليس من قبيل التكرار، وإنما هذا من قبيل إثبات الحكم أو إثبات التلاوة بعد إقرار الحكم، لأن آية الوضوء كانت قد أقرت سابقا، فلما أنزل الله آية التيمم ذكر حكم الوضوء معه من باب التثبيت. أي وضح ما تريد. نعم، فهو أراد أن يثبت الوضوء، أن ليس أن التيمم ليس ناسخا لحكم الوضوء. أحسنتي. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة نعم، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. نعم، هذا مما فتر فيه الوحي 15 يوما، ولكن هذا لسبب، وأسباب فتور الوحي كثيرة، منها هذا السبب أن في هذا تأديبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أنهم يستثنون في الأمور المستقبلية، لأنه قال غدا أجيبكم ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، أحسنتم. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى القسم الثاني. إذن مر معنا يا أحبة حتى لا ننسى، القسم الأول، طب أولا المقصد الأول فيه 4 أمور: القسم الأول في سبب النزول، القسم الثاني في المكي والمدني، والقسم الثالث في القراءات، هذه نسيتنا الرابع. ثم بعد ذلك أخذنا القسم الأول وأخذنا فيه 6 قواعد أرجو أن نضبطها. الآن ننتقل أيها الأحبة إلى القسم الثاني، وهي القواعد المتعلقة بمكان النزول المكي والمدني. قال الشيخ حفظه الله: الضابط في معرفة المكي والمدني، لعل أحسن ما قيل في تحديد المكي والمدني أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، سواء في ذلك ما إذا نزل بعد الهجرة في مكة أو المدينة أو في مكان آخر، فهذا كله مدني. هذا يا أحبة كما ذكر الشيخ أعدل الأقوال، أعدل الأقوال في هذه المسألة، لأن بعضهم اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا، فقالوا ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة فإنه يسمى مكي، وما نزل في المدينة أو في خارج مكة ولو كان قبل الهجرة فإنه لا يسمى مكيا. لكن هذا هو الضابط، الهجرة هي الفاصل بين ما كان مكيا وما كان مدنيا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في الطائف مثلا مكي يعتبر مكيا، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل في تبوك. هذا هو الضابط. نعم. طيب، قال الشيخ حفظه الله: قاعدة، الآن القاعدة الأولى في هذا الباب: إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. وهذه القاعدة مثل القاعدة في سبب النزول، أننا نعتمد في معرفة المكي والمدني على الأثر، على النص، هذا الذي نعتمد عليه. وكذلك مثل ما قلنا في أسباب النزول، أسباب النزول لا تقال من قبيل الرأي، وإنما نعتمد فيها على النقل، على النص. قال توضيح القاعدة: هذه القاعدة نافعة في بابها، وذلك أن كتب التفسير مشحونة بالدعاوى الكثيرة في هذه القضية، وغالب مبنى تلك الأقاويل على الرأي والنظر دون استناد إلى النقل عمن شاهدوا التنزيل وعاصروه. قال السيوطي: قال القاضي أبو بكر في الانتصار، طبعا السيوطي معروف عند الجميع، والقاضي أبو بكر هو القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أئمة المتكلمين، ولكنه كان من أعدلهم رحمه الله، ولذلك فالإمام ابن تيمية كان يجله كثيرا. صحيح أنه وقع منه بعض التأثر بعلم الكلام، لكن الإمام ابن تيمية كان يجله كثيرا، ويقول إن له مواقف، يعني قدم راسخة في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن القرآن، ولا أدل على ذلك من كتابه هذا الانتصار للقرآن، فإنه رد فيه على الفلاسفة والملاحدة، ورد فيه على المعتزلة أيضا، كل هذا انتصارا لكلام الله عز وجل، فجزاه الله خيرا وعفى الله عنا وعنه فيما زللنا فيه. قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول، انتهى. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع. أخرجه أبو نعيم في الحلية. فالصحابة رضي الله عنهم هم العالمون بالنزول وأوقاته والأماكن التي كان فيها، فإذا أخبروا عن شيء من القرآن أنه نزل بمكان كذا قبل ذلك منهم. ومما يتعرف به على مكان النزول أيضا ما ورد من الروايات في أسباب النزول، لأن الغالب فيها أن تكون متضمنة ما يدل على ذلك. قال: ومن الأصول المهمة في هذا الباب أن السورة التي يثبت نزولها بمكة تكون جميع آياتها مكية، ولا يقبل الادعاء بأن شيئا من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب الرجوع إليه. كما أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يحكم لجميع آياتها بأنها مدنية إلا ما دل الدليل على استثنائه. واضح هذا؟ الأصل أن السورة كلها تنزل في مكة أو تنزل في المدينة، وإلا هناك بعض المواضع التي ورد فيها الدليل أن هذه الآية في سورة مكية وهي مدنية، أو في سورة مدنية وهي مكية. قال: والواقع أن الكثير ممن يتكلم في هذا الموضوع إنما يبني أحكامه على ما يلوح له من المعاني في الآية. نعم، مثل الفاتحة. فإن وجد في شيء من السور المكية إشارة إلى أهل الكتاب حكم بأن الآية مدنية، وهكذا إن وجد إشارة إلى القتال أو الزكاة، وهذا المسلك غير صحيح. ولو فرض أن المعنى الذي فهمه من الآية صحيح، فإن الآية قد تنزل قبل تقرير الحكم كما عرفت فيما سبق. فينبغي العدول عن الحكم على الآية بأنها مكية أو مدنية بناء على ما تتضمنه من معنى. وقد ذكر جماعة من أهل العلم مجموعة من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع، إلا أن بعضها يحتاج إلى تحرير، وذلك كقولهم: كل سورة فيها كذا فهي مكية، وكل سورة فيها كذا فهي مدنية. وهذه قضايا وأحكام تحتمل القبول والرد، وذلك أنها موقوفة على مقدمتين ضروريتين: الأولى أن يكون الاستقراء تاما إلا إن استثنى القائل سورة أو سورا بعينها، الثانية أن ذلك إن كان مبناه على مجرد الاجتهاد والنظر دون النقل فهو مردود، كأن يحكم بأن كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب فهي مدنية، ويكون مستنده الاجتهاد للنقل، فيطلق ذلك بناء على أن أهل الكتاب وجدوا في المدينة. طيب، العلماء يا أحبة بعدما استقرأوا الآيات والقرآن مع ما عرفوه من سبأ، يعني من مواطن النزول وأماكن النزول، ذكروا بعض الضوابط لمعرفة المكي والمدني، لكن كما قال الشيخ بعضها يحتاج إلى تحرير، لكنها كما يقال إشارات توضح لك هذا المعنى. فمن تلك الضوابط قالوا: الآيات القصيرة، هذه السور التي آياتها قصيرة هذا دليل على أنها مكية غالبا، غالبا وليس على الإطلاق. أما الآيات التي السور التي آياتها طويلة فهذا يدل على أن هذه السور مدنية. قال: إذن هنا يوجد اجتهاد العلماء، أي اجتهاد فيما نقل. يعني الآن هم يذكرون بعدما عرفوا أن هذا مكي ومدني، بدأوا ينظرون الضوابط التي توضح، يعني كما يقال تسهل لهم معرفة المكي والمدني. من الأمثلة الآيات التي تذكر فيها الأحكام فإنها مدنية، هذا غالبا. وأما الآيات التي فيها تقرير التوحيد واليوم الآخر فالغالب فيها، الغالب فيها أنها مكية، لأن مكة كانت كما يقال فيها مسألة الدعوة إلى التوحيد هي الأساس، وهكذا. فلذلك هذه الضوابط تساعد الإنسان في معرفة المكي والمدني وإن لم يعرف الأثر، يعني هذه تساعد لكنها ليست نصا على أن هذا مكي أو مدني، ولذلك اختلفوا. واضح يا أحبة؟ قال الشيخ حفظه الله: وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار قوله: وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة قال إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل انتهى. والظاهر أن مراده بقوله وكل نوع منه آيات مستثنى عموم ما ادعي فيه سواء قبلت الدعوة وصحت أو لم تقبل، وإلا فمعلوم أن من السور من حيث الواقع ما لا استثناء فيه. وأما أمثلة ما قيل فيه إنه مكي أو مدني فأكثر من أن تحصى، وكتب التفسير وأسباب النزول طافحة بذلك، إضافة إلى كتب الحديث وعلوم القرآن، وإليك بعض الأمثلة لذلك. طيب سؤال، أيهما أكثر عددا، السور المكية أو السور المدنية؟ الشيخ إبراهيم يقول المدنية، والشيخ بشارت يقول المكية. الصحيح هي المكية، نعم المكية هي أكثر. طيب هكذا خذوها يعني تقريبية وليست نصا لكنها تقريبية. كم عدد آيات سورة البقرة؟ مئتين وستة وثمانين، أحسنتم. لا يا أبو ربيع، 285 على رواية قالون، أحسن الله إليك يا أبو ربيع، لكن الذي عندنا 286 المشهور في عد الكوفيين، المشهور في عد الكوفيين 286. طيب لا شيخ، مو 2861، هذا الواحد من أين أتيت به حفظك الله؟ طيب هي 286. طيب اقرأ العددين الأولين من جهة اليمين، 86 من جهة اليمين، 86 هذا المكي. اقرأ العددين من جهة اليسار، 28 هذه المدنية، هذه المدنية. يعني هذا كما يقال تقريب فقط، يعني ليس دقيقا 100%، لكن هذا تقريب. وبهذا يتضح أن المكي أكثر بكثير من السور المدنية، لكن السور الطوال العادة فيها أنها مدنية، وما كان من السور الطوال مكي فهو قليل، أما السور الطوال في العادة فهي مدنية. طيب ننتقل الآن لكلام الشيخ، قال التطبيق. طيب أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. هل هذا العلم نقل في كتب التفسير سبب نزول كل آية؟ لا، ليس كله. والسبب في ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يجلس للتحديث والتعليم شيئا كثيرا، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان مشغولا أولا في الكوفة بأهل الكوفة رضي الله عن الصحابة في أهل الكوفة، وحفظ الله أهل الكوفة، فلم يجلس لهذا العلم دلوسا مستقلا، لكن الذي جلس لهذا العلم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذلك يعني كم فقدنا من العلم الكثير بعدم جلوس ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات وأسبابها، إنما كان إذا سئل أجاب رضي الله عنه. والأمر الآخر أنه لم يعش كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي في سنة 32. أما ابن عباس فإنه عمر وجلس إليه أصحابه كثيرا. قال ليس أيضا لكل آية سبب، أي هذا قد ذكرنا ليس لكل آية سبب نزول، ولكن أين نزلت هذا أمر آخر. نعم، لأن كل آية معروف، فهذه نزلت في غار حراء، وهذه نزلت في البيت، وهذه نزلت عند الكعبة، وهذه نزلت في جوف الكعبة إلى غيرها، كلها لها أماكن نزول. طيب قال الشيخ التطبيق، أمثلة القسم المردود. قال أولا سورة الأعلى، الجمهور على أنها مكية وهو الصواب، وقيل مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها، ولو سلمنا بصحة المعنى الذي بني عليه هذا القول في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فإن من القرآن ما ينزل قبل تقرير الحكم كما سبق. وكما قلنا الصحيح أن قد أفلح من تزكى تتكلم عن تزكية النفس. ثانيا، زعم بعضهم أن نصف سورة الفاتحة نزل بالمدينة لوجود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه دعوة ساقطة لا تستحق الرد. ولذلك اختلف أهل العلم في سورة الفاتحة، والصحيح أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. ومن الفوائد في تكرار النزول الدلالة على أهمية هذا الذي نزل، الدلالة على أهمية الذي نزل. فسورة الفاتحة لأهميتها في الإسلام فإنها تكرر نزولها حتى يعرف الناس قدرها. قال ثانيا، أمثلة على ما ورد النقل عن الصحابة مخبرا بمكان نزوله. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية. أخرج الشيخان عن طارق بن شهاب أنه قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا هو الصحيح أنه يوم الجمعة بلا شك. ثانيا، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهم ذكرت القصة، فأنزل الله آية التيمم. فهذا يدل على أن آية التيمم نزلت في تلك المعركة بعد عودتهم وانقطاع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها وضياعه. طيب، أظن هذا الآن المعنى واضح يا أحبة في معرفة المكي والمدني. خلاصته أننا نرجع فيه إلى النقل، وأما الضوابط التي يذكرها العلماء فمن قبيل الاستئناس، من قبيل الاستئناس لا من قبيل النصية. قال قاعدة المدني من السور يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذا المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل. قال توضيح القاعدة أو نقول خلاصة القاعدة أن هذا القرآن نزل متدرجا مترتبا، فالثاني مبني على الأول والثالث مبني على الثاني والأول بهذا الترتيب، لأنه نزل يعالج القضايا والأحكام، فلا بد أن يكون على هذا النسق وهذا الترتيب. وذكروني في نهاية هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي مسألة التفسير حسب النزول نتكلم عليها. قال الشيخ توضيح القاعدة إن جميع الرسالات وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثابة اللبنات التي يرتبط بعضها ببعض لتشكل بناء شامخا لهداية البشرية وسعادتها. ومصداق ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم أو وأنا خاتم النبيين. فهذه الشريعة جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفسده الناس من ملة إبراهيم عليه السلام. وإذا كان هذا بالنسبة لهذه الشريعة مع ما سبقها من الشرائع، فهكذا يكون القول في هذه الشريعة بعضها مع بعض، فالمتأخر مبني على المتقدم ومبين له ومتمم. ومما يدل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على ما قبله، وهذا معلوم من الاستقراء، إذ إن المتأخر غالبا يكون بيانا لمجمل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو تفصيلا لما لم يفصل أو تكميلا لما لم يظهر تكميله. فمحصلة أنه لا بد للمفسر من مراعاة الترابط بين الآيات المكية والمدنية، والمتقدم من كل واحد أو المتقدم من كل واحد من القسمين مع المتأخر من نوعه. يعني الآن نستطيع نقول أن هذا العلم ترابطي تدريجي، لا بد أننا نفهم هذا. التطبيق، قال: تعد سورة الأنعام من أوائل السورة المكية، من أوائل السور المكية، وهي معنية بالأصول والعقائد ومشتملة على كليات الشريعة. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي في الحقيقة مفصلة لتلك القواعد ومبينة أقسام أفعال المكلفين ومقررة لقواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام، فإنها بيّنت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من أحكام الدماء وما يليها، وأيضا فإن حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها، وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها. وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك، حذو القدة بالقدة، فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى، فإنه من أسرار علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه وتعالى. طيب، نأخذ الآن ما دام الشيخ مثل لنا سورة الأنعام أنها مكية، سنأخذ مثالين من سورة الأنعام تبين لنا في سورة الأنعام أن ما جاء بعدها فإنما هو توضيح لما فيها، سواء كان ما بعدها مكي أو نزل في المدينة. طيب، مثاله الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إلى آخر القصة في سورة الأنعام. جاء بيانه في سورة المائدة، وعفوا في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إلى آخر الآيات. نعم، طيب الذي فتح الكاميرا هذا نرجو منه أنه يغلقها، يعني بعض الأخوة جزاه الله خير ما ينتبه. طيب، فجاء الآن قصة إبراهيم في سورة البقرة مبينة ومفصلة لما لم يذكر في سورة الأنعام. فانظروا كيف الترتيب واضح، عندما تقرأ في سورة الأنعام قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تتبعها بقراءة هذه القصة في سورة البقرة، يتضح لك جليا معنى هذه القصة. طيب، أيضا قد يكون التفسير لسورة مكية مع مكية لكنها نزلت متأخرة عنها، مثل سورة الأنعام مع سورة النحل، فإنهما كلاهما مكيان. على خلاف في سورة النحل، لكن الصحيح أنها مكية. لاحظوا في سورة النحل يقول الله أولا في سورة الأنعام، يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء، سيقول الذين أشركوا لو شاء ربنا ما أشركنا، أو لو شاء الله ما أشركنا. ثم تجد في سورة النحل: وقال الذين أشركوا. في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجاء معناها أيضا في سورة النحل بعدها: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إلى آخره. فهذا يدل على الترتيب الزمني، أن سورة الأنعام نزلت وذكر الله أن المشركين سيقولون، فلما نزلت سورة النحل كان المشركون قد قالوا هذه المقولة: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم أحسنتم. أيضا مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية. قال في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل إلى آخر الآية. فهذا دليل على أن سورة النحل نزلت مترتبة بعد سورة الأنعام، وذكرت فيها الأمور التي ذكرت في سورة الأنعام، فيدل هذا انظروا على التنسيق في هذه المسألة. طيب، نختم هذه القاعدة بمسألة، وهي: هل يصح لنا الآن ترتيب التفسير على سبب النزول؟ طيب، هل ترتيب السور توقيفي واجتهادي؟ ما شاء الله كلاكما سأل بنفس السؤال. وهل ترتيب سور المصحف؟ نعم، الصحيح أنه توقيفي. اختلف أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أنه توقيفي، وبعضهم يعني فصل في هذا، فقال بعض السور توقيفي وبعضه اجتهادي، لكن الصحيح أن ترتيب المصحف توقيفي. كيف توقيفي يا شيخ؟ توقيفي، يعني الصحابة رتبوا هذا على ترتيب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا كثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في الصحيح كان يأمرهم أن يضعوا الآية في موضعها، فهذا دليل على ترتيب الآية، وهذا بالإجماع. الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون ترتيب السور، ولذلك الترتيب الذي حصل في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لم يقره أو لم يقره أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الترتيب لم يكن على حسب العرض الأخيرة التي جاء بها زيد بن ثابت، ولذلك ابن مسعود قال: إني لأعلم السور التي كان يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وذكر 20 من المفصل منها سورتين من حاميم. فذكر الآن هذا الترتيب الذي كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه، وأكثر الصحابة لم يقروا لابن مسعود بهذا، فإنما اعتبروا فيه الترتيب على العرضة الأخيرة التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر حياته. لذلك نعرف أن ترتيب المصحف هذا ترتيب توقيفي، وإن كان بعض أهل العلم قال لا نستطيع أن نقول كله توقيفي، وإنما نقول التوقيفي ما جاء بالنص، مثل سورة الأعلى والغاشية، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الأعلى قرأ بعدها الغاشية، ومثل الفلق والناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفلق قرأ الناس، ومثل، وذكروا بعض هذه الأمثلة. لكن الصحيح أن هذه التي وردت هي أمثلة للترتيب كله، هي أمثلة للترتيب كله. وأعظم دليل واضح عليه قضية الأنفال والتوبة، حسنتي يا أخت عفراء، قضية الأنفال والتوبة لماذا وضعوها في هذا الموضع؟ ورد عن عثمان وإن كان في إسناده ضعف أنه قال لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فاصلة فوضعناها كما هي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود الترتيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ حمدان هنا يقول قال ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع، وأما ترتيب الصور ففيه ثلاثة أقوال، أصحها والله أعلم أن منه ما هو توقيفي حيث علم ترتيبه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر، ومن الصور ما لم نعلم ترتيبه من جهته فرتب حسب اجتهاد الصحابة وحصل إجماعهم عليه، وهذا القول هو الذي تجتمع عليه الأدلة والله أعلم. انظر موقع ملتقى أهل التفسير. لا الصحيح أنه كله توقيفي، لأن الأكثر دام أنك تحكم بالأكثر على أنه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فالبقي الأقل وتقول أنه ليس من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أنه ليس من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت يا شيخ حمدان الإجماع يكفينا في هذا على أنه توقيفي. أحسنتم. طيب بقيت معنا مسألة ونختم بها هذه القاعدة، وهي مسألة هل يصح لنا الآن تفسير القرآن بحسب ترتيب النزول أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأكثر أهل العلم على المنع منه. لماذا؟ لأن ترتيب التفسير على حسب النزول لم يكن مرادا شرعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات عندما نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تنزل على حسب الوقائع والأحداث التي تحصل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا عبرة لنا بالوقائع والأحداث التي حصلت، وإنما العبرة عندنا بالأحكام، ولذلك جاء ترتيب هذا المصحف يعني ترتيبه مرادا من عند الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية في المكان كذا في موضع كذا. لماذا؟ حتى نفهم القرآن على هذا الترتيب. يعني أما معرفة أسباب النزول فنعرفها لمعرفة الناسخ والمنسوخ لا لنبني تفسير كلام الله عليه، ولذلك أكثر أهل العلم على المنع من هذه القصة، وإن كان بعض أهل العلم قد تجرأ في هذا رضي الله عنهم ورحمهم وفسروه، لكن بعض الذين تجرأوا في هذا فسروا القرآن على غير ما أنزله الله، لأنهم صاروا يتعاملون مع الآيات تعامل سبب النزول فقط لا تعامل الآية المحكمة التي أقر حكمها بعد ذلك. نعم مثل من شيخنا؟ لا ما بذكر. طيب قال القسم الثالث. طيب أظن الوقت يعني الآن يؤذن في المنطقة الشرقية، نكتفي بهذا أيها الأحبة، وإن شاء الله أن الدرس اليوم كان واضحا وسهلا ليس فيه صعوبة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نراجع أيها الأحبة. اليوم سينزل اختبار للقسمين الأول والثاني، اختبار سهل من باب المدارسة والمذاكرة، وسينزل أيضا المختصر الملخص الذي أفعله لكم من باب أننا نتذاكر هذا العلم ونتدارسه ونراجعه حتى لا يضيع علينا شيء. أي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب الشيخ مصطفى جزاه الله خير قد وضع الآن الرابط لتسجيل الحضور، ومن لم يكن يا إخوة لأنه تأتين دائما أسئلة خارج يعني كما يقال الدرس، من لم يكن مشتركا يشترك في المجموعة بحيث تأتيها الإعلانات الدروس سواء دروس قواعد التفسير أو غيرها. أنا عادة أي درس جديد أضعه في المجموعة حتى لا يفوت الخير للجميع، فمن لم يكن مشتركا يشترك فيها بارك الله فيكم حتى لا يضيع عليه، لأنه أمس أحد الإخوة عاتبني يقول أنا ما علمت بدرس الشمال